أي حديثا خالصا مقررا للعبادة ولخدمة بيت المقدس. وكانوا في ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خداما من أولادهم. قال الله جل وعلا: إن قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أي في خدمة بيت المقدس، فكأنها تشوهت أن يكون ذكرا ليكون أقدر على الخدمة وأعظم موقعا، ففي كلامها نوع عذر من ربها. فسمتها مريم ودعت لها ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله لها بهذا كما تقبل منها نذرها بقبول حسن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خرجاه في الصحيحين. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد إلا عيسى ابن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. قال ابن كثير: وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجاه من هذا الوجه. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وهذا من لطف الله بها أنه تقبلها من أمها نذيرة وأنبتها نباتا حسنا في بدنها وخلقها وأخلاقها، وقارنها بالصالحين من عباده تقتدي بهم وتتعلم منهم الخير والعلم والدين. ولهذا قال: وكفلها زكريا، أي جعله كافلا لها. وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان، وزوجته أخت مريم أو خالتها. تنافسوه في كفالة مريم ثم اخترعوا، فخرجت قرعته غالبة لهم، كما قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فنشأت مريم عليها السلام بعبادة ربها وفاقت النساء، فانقطعت للعبادة ولزمت محرابها أي مصلاها. فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم: وجد عندها رزقا، أي فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وقيل المراد بالرزق العلم. قال الحافظ ابن كثير: والأول أصح، وفيه دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. انتهى كلامه. ثم جاءت البشائر لمريم عليها السلام، لأن الله اختارها وطهرها من الأخلاق الرذيلة، واصطفاها من بين نساء عالم زمانها، وبشرت بإيجاد ولد منها من غير أب، يكون نبيا شريفا وجيها في الدنيا والآخرة. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وفي الآية الأخرى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وبشرت بكلمة الله وعبده ورسوله المسيح عيسى بن مريم، وسمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من الله، أي بقوله له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وبشرت بأنه سيكون وجيها في الدنيا والآخرة، أي له الوجاهة العظيمة في الدنيا، فجعله الله أحد أولي العزم من الرسل، ونشر له من الذكر الحسن ما ملأ بين المشرق والمغرب، وفي الآخرة وجيها عند الله يشفع ويظهر فضله وشرفه، ويكلم الناس في المهد وكهلا كلاما فيه صلاحهم وفلاحهم، وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة ينتفع بها المؤمنون وتكون حجة على المعاندين. فلما سمعت مريم بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولست بغيا حاشا لله. فقال لها الملك عن الله في جواب ذلك السؤال: كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا كقوله عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما نأمر مرة واحدة فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح بالبصر. فاستكانت مريم لذلك وأنابت وسلمت لأمر ربها، وعلمت أن هذا فيه محنة عظيمة لها، فإن الناس يتكلمون فيها بسببه لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر. فلما أراد الله أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس، فاتخذت من دونهم حجابا أي سترا ومانعا. وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربها وتخلص له، وذلك أنها أمرت بكثرة العبادة والخلود لتكون أهلا لما بشرت به من الكرامات، ولتقوم بشكر هذه النعم، كما قال الله جل وعلا: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم بعث الله إليها الروح الأمين جبرائيل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا أي على صورة إنسان كامل. فلما تبدى لها في صورة رجل وهي معتزلة عن أهلها منفردة عن الناس، خافت وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي أنتجئ بالله وأعتصم به أن تنال الجسوع، إن كنت تقيا فخاف الله فاترك التعرض لي. علمت أن المتقي ملجم بلجام التقوى لا يفعل كل ما يريد. قال: إنما أنا رسول ربي ليهب لك غلاما زكيا، فأزال خوفها وأعلمها بما أمره الله به وأنه رسول رب العالمين وليس من بني آدم. قال الحافظ ابن كثير: فذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ في جيب جذعها، فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند جماع بعلها، كما قال الله جل وعلا: فنفخنا فيه من روحنا. انتهى كلامه، غفر الله له. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. لما حملت طافت به درعا وخافت من الفضيحة فتباعدت عن الناس. وذكر غير واحد من السلف منهم وهو ابن المنبه أنها لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان أول من قرن بذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب النجار، وكان ابن خالها، فجعل يتعجب من ذلك عجبا شديدا، وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها، وهو مع ذلك يراها حبلى وليس لها زوج. فعرض لها ذات يوم بالكلام فقال: يا مريم هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم، فمن خلق الزرع الأول؟ ثم قال: فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: نعم، فمن خلق الشجر الأول؟ ثم قال لها: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. قال لها: فأخبريني خبرك. فقالت: إن الله بشرني بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها بالدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين. فلما قرب وضعها ألجأها واضطرها الطلق إلى جذع النخلة. فلما آلمها وجع الولادة ووجع الانفراد عن الطعام والشراب ووجع قلبها من قالة الناس وخافت عدم صبرها فمنت أنها ماتت قبل هذا الأمر وكانت نسيا منسيا. فحينئذ سكن الملك جبرائيل روعها وثبت جأشها وناداها من تحتها ولعله في مكان أنزل من مكانها وقال لها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. سريا أي نهرا تشربين منه. اختاره ابن جرير وصححه ابن كبير. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فري عينا بعيسى ولا تحزني من قول الناس فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم أمرها إذا رأت أحدا من البشر أن تقول له بلسان الحال والإشارة إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا فلن أكلم اليوم إنسيا. وذلك لتستريح من كلامهم ولأنها لو برأت نفسها لن يصدقوها ولتظهر براءتها بكلام ابنها عيسى بالمهد والله عليم حكيم. فأتت بعيسى تحمله وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها. فأتت غير مبالية ولا مفترثة. فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا وقالوا يا أخت هارون. والظاهر أنه أخ لها حقيقي مشهور بالصلاح والتقى فنسبوها إليه وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء. وليس هو هارون ابن عمران النبي أخا موسى عليهما السلام لأن بينهما قرونا كبيرة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فاتهموها بالفاحشة العظمى ورموها بالجاهلة الدهياء. فلما ضاق الحال وامتنع المقال عظم التوكل على ذي الجلال ولم يبق إلا الإخلاص والاتكال. فأشارت إليه أن كلموه وخاطبوه فإن جوابكم عليه وما تبغون من الكلام لديه. فتعجبوا من ذلك وقالوا كيف نكلم من كان بالمهد صبيا. فعند ذلك جاء الفرج لمريم عليها السلام وأنطق الله بها في مهده وبرأها بهذا الأمر العجيب. قال إني عبد الله. فأول شيء تكلم به أن نزه ربه عن الولد واعترف لربه بالعبودية وأن الله ربه. قال الآخر ابن كثير ثم برأ أمه مما نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فإن الله لا يعطي النبوة من هو كما زعموا. وبرأها الله من ذلك وأخبر عنها أنها صديقة واتخذ ولدها نبيا مرسلا أحد أولي العزم الخمسة الكبار. ولهذا قال وجعلني مباركا أينما كنت. وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونزهه عن النقص والعيب من اتخاذ الصاحبة والولد. فمن جالسه عليه السلام أو اجتمع به نالته بركته وسعد بصحبته والبركة من الله.